بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الأبواب، وذلك من أجل أن كون المصلي يعني يمشي خطوات يعني في صلاته للحاجة، أن ذلك لا بأس به. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن أناسا جاءوا إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وسألوه عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي هو مادته من أي شيء، فأخبرهم بأنه من طرفاء الغابة وهي الأثل، ولكنه رضي الله عنه بين لهم أمور أخرى تتعلق بهذا الموضوع أكثر مما سألوا عنه، وهذا يدخل تحت ما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوء ماء البحر قال: هو الطهور وماءها تحل ميتته، فبين لهم الشيء الذي سألوا عنه وزادهم على ذلك. وهنا سعد بن سعد رضي الله عنه بين لهم الشيء الذي سألوا عنه وزادهم على ذلك، وبين لهم قصة هذا المنبر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة يعني من الأنصار أنها تأمر النجار الذي عندها بأن يعمل له أعوادا يكلم الناس عليها. وقد جاء في صحيح البخاري أنها عرضت عليه أن تعمل له أعوادا، أن تعمل له منبرا، وأن عندها نجار، فالرسول عليه السلام قال لها أنها تكل إلى هذا النجار يعمل لها أعوادا، فيكون معنى ذلك أن العرض حصل أولا منها، والرسول عليه السلام بعد ذلك أرشدها أو طلب منها أن تعمل هذا الشيء الذي عرضته عليه، وهو أن يصنع له نجارها يعني هذه الأعواد، فصنعه على ثلاثة درجات وأتي بها وضعت، ولما وضعت صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورقى عليها وكبر وصلى ودخل في الصلاة وركع ورفع، ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر، ثم عاد في الركعة الثانية وهكذا حتى فرغ من صلاته، وبين لهم عليه الصلاة والسلام السبب في هذا، وهو أنه قال ليعتموا به وليتعلموا صلاته، وذلك أنه إذا صعد المنبر يعني يراه أكثر من الذين يرونه مما لو لم يصعده ممن يكونون وراءه. هذا قصة أصل وضع المنبر، وأن سعد رضي الله عنه أجابهم على ما سألوا وزادهم على ذلك أمور أخرى هم بحاجة إليها. ومن أوضحها هذا الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله من أجله في أبواب الصلاة، وأن الإنسان إذا مشى خطوات يعني فإن ذلك لا يؤثر في صلاته إذا كان للحاجة، مثل هذه النزول على القهقراء، وإنما نزل القهقراء حتى لا ينحرف عن القبلة لأنه لا يزال في صلاة، فهو يعني رجع القهقراء وهو مستقبل القبلة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ما دل عليه هذا الحديث، وهو أنه جاء في يعني بعض الأحاديث السنن وهو بإسناد حسن أن عائشة طرقت الباب والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فتقدم وفتح الباب لها ثم رجع وصلى في مكانه الذي يصلي فيه، يعني أنه يصلي نافلة. فدل هذا وهذا الذي معنا على أن الإنسان له أن يخطو يعني شيء من خطوات الحاجة، مثل ما لو كان يبين أن هناك فرجة أمامه في الصف الذي أمامه ولم تسد هذه الفرجة ولم يتقارب الناس الذين حولها بحيث يسد هذه الفرجة، فإنه يمشي خطوات ويسد هذه الفرجة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم. يعني عبد العزيز بن أبي حازم يروي عن أبيه، وأبو حازم هو سلمة بن دينار الذي يروي عن سعد بن سعد. وسبق أن ذكرت مرارا أن أبا حازم من التابعين اثنان، أحدهما يروي عن سهل بن سعد ساعدي وهو هذا سلمة بن دينار، والثاني يروي عن أبي هريرة وهو سلمان الأشجعي. وفي هذا أنهم ذكروه وخاطبوه بالكنية فقالوا يا أبا العباس، والخطاب بالكنية هو من تعظيم الرجل وتوقيره، يعني بدلا ما أن ينادى باسمه وأن يكلم باسمه يكلم بالكنية ويخاطب بالكنية. وقد ذكر وكنية أبو العباس، وقد ذكر أن الذين يكنون بأبي العباس من أصحاب اثنان، أحدهما هذا الذي هو سهل بن سعد، والثاني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن كل منهما يكنى أبي العباس. وقيل إن هذا هو الذي يعرف، أو هذان هما المعروفان بهذه التكنية التي هي تكنية بأبي العباس. هل من السنة أن يجعل المنبر ثلاث درجات؟ نعم هذا من السنة، ولكن إذا وجد أكثر من ذلك يمكن يصعد عليه ولو كان يعني أكثر من ثلاث درجات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال رحمه الله تعالى وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاختصار في الصلاة، والاختصار في الصلاة أن يصلي واضعا يده على خاصرته، يعني بهكذا يعني على جهة الجنب يعني باليمين أو الشمال، وإنما السنة يضعها يضع اليمين على اليسرى على صدره، ولا يعمل هذا الفعل ولا يعمل هذا العمل. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرجل يده على خاصرته في الصلاة، يعني فجاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه مخالفة للسنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يضع اليمين على اليسرى على الصدر. هذه هي السنة، وهذا مخالف للسنة الذي هو الاختصار في الصلاة ووضع اليد على الحاصرة. قال حدثني الحكم بن موسى القنطري عن عبد الله المبارك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وأبي أسامة حماد بن أسامة جميعا عن هشام هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعمل في الصلاة وهو مسح الأرض ومسح الأرض يعني وتسويتها للسجود عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال إن كنت فاعلا فمرة واحدة يعني يكون في الأول إذا كانت الأرض يعني فيها نزول وارتفاع وليست مستوية فكونه يسويها عندما يريد أن يسجد لأول مرة يفعل ذلك مرة واحدة ثم ذلك لا يعود إلى تسويتها لأنها سويت في الأول لأنها قد تكون الأول فيه يعني من حيث المشي عليها فيكون بعضها فيه علو وبعضها فيه نزول يعني في الرمل وفي التراب فإذا سويت صارت متساوية الإنسان يسجد عليها وهي متساوية فإذا كان الإنسان محتاجا إليها فيفعله مرة واحدة في الأول ولا يعود إلى ذلك. لا حاجة إلى أنه يمسح الأرض كلما يريد أن يسجد لأن التسوية حصلت في الأول وبعد ذلك لا حاجة إلى التسوية وإنما هو عمل من غير حاجة إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه إن كان فاعلا وهناك حاجة تدعو إليه فمرة واحدة يعني تكون في الأول لتسوية الأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وكيع بن الجراح عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. نعم. وهذا مثل الذي قبل يعني واحدة يعني في الأول. قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن حسن بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب يحيى بن أبي كثير. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بحك البصاق والنخام الذي يكون في المسجد وكذلك التفت في المسجد ذكر حديث متعددة في هذا وذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة يعني في الجدار فحكها عليه الصلاة والسلام ثم التفت إلى الناس وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه لا يبصق قبل وجهه وإنما يبصق في ثوبه. وقد جاء في بعض الأحاديث هنا أنه يبصق على شماله ولكن هذا إذا كان في غير المسجد وأما المسجد فإنه لا يبصق فيه حتى ولو كان في الأرض لأنه جاء في الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارته ودفنه ومعنى ذلك أن الإنسان لا يقدم على هذا ولكن هذا يحمل على ما إذا كان في غير المسجد لأنه يبصق على يساره أو تحت قدمه وأما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ولا يبصق يعني في, في, في الأرض ولو كان البصاق طاهرا لأنه ليس بنجس. البصاق يعني هو طاهر ولكنه يعني شيء فيه قذارة وفيه يعني تشمئن النفوس إذا رأته وهو من أجل هذا، وإلا فإنه ليس بنجس ولكنه قدر. والمساجد تصنع على القدر سواء في جدرانها وسواء كان في أرضها وسواء كان في أرضها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قبله أو أنه في قدته، ومعنى ذلك أن الإنسان ما دام أنه يصلي فلا يبصق أمامه، كما أن الإنسان إذا كان أمامه أحد من الناس لا يبصق يعني إلى جهته. فالله عز وجل من باب أولى، ولكن قوله فإن الله قبله معلوم أن الله عز وجل محيط بكل شيء، وأن السماوات والأرض يعني في كفه كالخردلة في كف أحدنا، ومعلوم أن من كان في الخردلة أو في داخل الخردلة فإن الذي يقبضها أينما اتجه هو متجه إلى من بيده الخردلة، متجه إلى من بيده الخردلة. ولهذا فسر يعني بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم والله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، وأن الوجه المراد به الصفة، المقصود به الوجه الصفة. وبعض أهل العلم فسرها بالقبلة ومعنى الوجهة، لكن القيم في كتابه صواعق وهو موجود في مختصره وقد ذكر أدلة كثيرة استدل بها على أن المقصود بالوجه أنها صفة من صفات الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. نعم، وهذا مثل الذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم حكها، ومعلوم أن الحك أنه يقع في الأرض، وذلك وهذا يفيد يعني واضح أنه ليس بنجس، لأنه كان نجس ما يجعل النجاسة تقع في الأرض ولو حكت ولو كان نتيجة الحك، لكن المنظر الكريه والمنظر السيء الذي فيه تقدر يعني هذا هو المقصود إزالته، ليس المقصود النجاسة، لأن لو كان نجاسة كان يعني يمسك يعني لا ينزل منها شيء في الأرض، لا ينزل شيء من الأرض، ولكنه حكها وقعت في الأرض، يعني حكها والحك معناه أنه ينزل في الأرض، فهو لا للنجاسة وإنما للقدارة، يعني الحك من أجل إزالة الشيء الذي يستقدر لا من أجل النجاسة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله العمري قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب سختياني قال حدثنا ابن رافع محمد الرافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن محمد بن إسماعيل قال عن إسماعيل أو فريق عن الضحاك يعني بن عثمان قال حاو حدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاء ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم، هو هذا كما قلنا في غير النسي، لأن جاء الحديث الأخرى لبعض هذا أن النهي أن البساط في النسي خطيئة، يكون البساط خطيئة يعني معناه أنه لا يجوز الإنسان يفعله. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. قال حدثني أبو الطاهر حرملة بن أحمد بن سعد وحرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي ها قال وحدثني زهير بن حرب عن يعقوب إبراهيم عن أبيه نعم بن سعد يعقوب إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن شهاب نعم محمد بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحج. نعم. وهذا مثل الذي قبله يعني سواء كان يعني خرج من الأنف أو خرج من الفم كل ذلك ليس بنجس ولكنه قدر فلا يسوغ أن يكون في المسجد، وإذا كان موجودا في جدار من جدار المسجد فيحك حتى يذهب أثر القدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتبل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وهذا مثل ما تقدم، ولكن كما عرفنا كل ذلك في غير المسجد، يعني يكون يسفل يعني عن يساره أو تحت قدمه إنما هو في غير المسجد، وأما يعني في المسجد فإنه يعني يسفل في ثوبه ولا يعني يحصل منه شيء للمسجد، وإنما يكون يسفل على يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا يدل على أنه لا يصلح البزاق في المسجد مطلقا، يعني لا على جدار ولا على في الأرض. قال وكفارتها دفنها، يعني بعد ما وجدت هذه الخطيئة فإنه يدفنها، وهذا يدل على عدم النجاسة لأنها لو كانت نجسة أخرجت وجب إفراجها، ولكن مقصود إزالة القدر، إذا دفنت توارى القدر الذي تشمئز منه النفوس إذا رأته، فإذا هذا لا يصح في المسجد وهو خطيئة، وإن وجد من الإنسان فإنه يدفنه ولا يبقيه يعني أمام الناس يعني يشمئزون من المنظر الكريه الذي يكون يعني بسبب يعني هذا الذي يخرج من الإنسان مما هو طاهر. وعلى هذا فما جاء في بعض الأحاديث من أنه إذا كان في الصلاة يعني يبصق تحت قدمه أو عن يساره أن هذا إنما هو في خارج المسجد، ولو كان أيضا في خارج فإن الأولى أن يبصق في ثوبه، الأولى أن يبصق يعني في ثوبه، لكنه يجوز له أن يبصق في الأرض تحت قدمه أو عن يساره إذا لم يكن في المسجد ولم يكن عن يساره أحد من الناس. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصح مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. لما ذكر هذا الحديث عن النبي عليه السلام قال عرضت أعمال أمتي ورأيته في حسنتها عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، ووجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجد في محاسن الأذى يماط عن الطريق، وهذا من أجل دفع الضرر عن الناس. لهذا جاء في الحديث الإمام بضع وستين شعبة على أقول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، بين أن هذا من خصال الإيمان الذي هو إزالة الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي الناس، ورأى في سيئاتها وفي سيئها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، يعني أنها يعني تكون بارزة ويراها الناس وهو شيء يستقدر، وإنما عليهم أن يدفنوها، يعني إذا كانت موجودة يعني يتخلص من سوء منظرها بدفنها، يعني بحيث يعني لا يراها الناس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ عن ميمون مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي هو ظالم بن عمرو بن سفيان عن أبي ذر. كم الأسناد لرجال الأسناد؟ اثنان مقترنان ثم مهدي بن ميمون واصل أبي عيينة يحيى بن عقيل يحيى بن يعمر أبي الأسود الديلي أبي ذر سباعي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته تنخع فدلكها بنعله. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته تنخع فدلكها بنعله. وهذا فيه يعني إخبار عن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تنخع فدلكها في نعله، وهذا يعني يحمل على أنه في غير المسجد، يحمل على أنه يعني في غير المسجد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه ويعني دلكها في نعله يعني حتى يعني لا يكون على هذا المنظر الكريه، يعني حتى لو كان الإنسان يعني في غير المسجد يعني وحصل من هذا لا يبقي المنظر الكريه يعني أمام الناس، وإنما يعمل على إزالته إما يعني بدفنه أو يعني بحك أو بالنعل يعني كونها يعني يحركها فوق حتى تزيل يعني هذا الأثر الذي هو منظر. وأما بالنسبة للمسجد فليس معلوم أن الحديث اللي وردت أنه خطيئة وأن كفارتها دفنها يعني بحيث أنها وإن كانت يعني في المسجد موجوده ولكن ما في مكان الدفن فإن الإنسان يعمل على إزالة منظرها الكريه بأي طريقة إما بحكها بشيء أو بوضع يعني شيء أو عمل شيء يزيل المنظر الكريه يعني إذا كان ليس هناك تراب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن كهمس بن الحسن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وهذا أخو مطرف بن عبد الله الشخير بن الشخير لأن مطرف ويحيى يزيد ويزيد هم أبناء عبد الله بن الشخير. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الدال على صلاة النعلين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه يعني أحيانا. ومعلوم أن الصلاة في النعال جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني إذا كان المسجد يعني ترابي وكان الناس يصلون يعني في بر فإنهم يصلون في نعالهم. وأما إذا كان المسجد مفروش ونظيف فلا يدخل الناس في نعالهم ويوسخوا ويقدروا الفرش ويقدروا المسجد وإنما يعني يكون هذا عندما تكون هناك يعني الصلاة فيها على وجه لا مضرة فيه. أما إذا كان فيه مضرة فإنه لا ترتكب يعني هذه المصلحة أو تفعل هذه المصلحة من أجل إيجاد مفسدة في المسجد. الصلاة في النعال جائزة وجاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن الإنسان يصلي أحيانا يعني إذا كان في العراء من أجل وإذا كان المسجد أيضا مفروش ليس مفروش وأن كله تراب يمكن الناس يصلوا في نعاله. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. وذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني وضع الشيء أو لف الشيء الذي يعني يشعر الإنسان في صلاته والإنسان يعني يحرص على أن يكون لباسه ليس فيه شيء يشغله أو يشغل غيره بأن يكون فيه زخرفة أو يكون فيه يعني شيء يشغل. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة لها أعلام والخميصة هي الكساء من الصوف أو من غيره ولها أعلام يعني فيها خطوط يعني فيها خطوط يعني هي سوداء وفيها خطوط بيض. فقال إنها ألهتني عن صلاتي فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإن هذه الخميصة ألهته. وإنما أرسلها إلى أبي جهم يعني لعل مقصود ذلك أنها وصلت إليه هدية التي هي الخميصة فأراد أن لا يردها عليه يعني يتألم برد هديته. وإذا ردت إليه وأخذ منه يعني شيئا فإن ذلك أطيب لنفسه فيكون هذا من قبيل طيب خاطره مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أهدى إليه الصحابي بن جثامة الليثي حمارا وحيا يعني تغير وجهه وقال إنا لن نرده إليك إلا أن حرم يعني بين له السبب. وهنا بين السبب أنها ألهته عن صلاته، ولا يعني ذلك أنها إذا جاءت لأداك أنه يستعملها، وإنما يمكن يستفيد منها من غير استعمالها. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان عندما يلبس يعني شيء من لبسه يعني يلبس شيئا يعني ليس فيه شيء يلفت الأنظار ويشغل الناس بالنظر إليه. وفيه أيضا إشارة إلى أن المساجد لا تزوق جدرانها ولا يعني يعمل لها يعني شيء من, من, من, من, من الأشياء التي تلي الناس وتشغل الناس الذين يعني يصلون يعني أمامها فينشغلون بالزخارف التي يعني يضعها الناس، هذا يعني لا يصلح ولا ينبغي. وهذا الحديث يدل على مثل هذه المعنى، وقد جاء ما يدل على النهي عن زخرفة المساجد. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم وكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. قال رحمه الله تعالى أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا يتعلق يدل على هذا الحديث يدل على أن الإنسان عندما يعني يقدم العشاء ويأتي وقت الصلاة فإنه يعني يأكل ولا يعني يدخل الصلاة ونفسه متعلقة بهذا الطعام ومشوش يعني لرؤيته الطعام وكونه قام يصلي وتركه حتى يصلي، فليبدأ بالصلاة يبدأ بالعشاء وبعد ذلك يأتي بالصلاة حتى يكون مقبلا على صلاته ليس مشوشا في صلاته بهذا الطعام الذي رآه والذي قدم وتركه من أجل أن يصلي، بل يأكل حتى إذا دخل في صلاته وإذا هو مقبل على صلاته بخشوع ليس متعلقا بهذا الأكل وليس منشغلا يعني بهذا الأكل الذي يعني يريد أن ينتهي من صلاته حتى يأتي إليه، بل يأكل ويقضي حاجته منه ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة ليدخل فيها وهو على راحة وعلى طمأنينة وعلى خشوع. هذا الحديث يبين أن الإنسان عندما يقدم العشاء وتقام الصلاة فإن الإنسان يأكل حاجته من هذا الطعام، لكن لا ينبغي أن يقدم الطعام إذا كان الصلاة وقتها قريب، وإنما يعني يقدم بعد الصلاة. أما إذا قدم بالفعل والناس يعني رأوه وتعلقت أنفسهم به فإن عليهم أن يأكلوا حتى إذا دخلوا في صلاتهم وإذا هم على خشوع لله عز وجل وعدم تشوش البال والفكر في الطعام الذي قدم وهو بحاجة إليه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخواني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا يفيد لأنهم كان عشاءهم قبل المغرب، يعني يفيد لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتعشون قبل المغرب، لأنه أشار إلى يعني أنه يصلي المغرب، هذا يفيد لأن العشاء كان في ذلك الوقت أنه قبل المغرب في المساء. قال لا تعجلوا عن العشاء بأن تدخلوا في الصلاة وأنتم مشوشين، وإنما ابدأوا بالعشاء وإذا خلصتم ادخلوا في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين قال أصلي قال تجلس قال إني أصلي قال تجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث السابق وفيه إضافة إلى أنه ولا صلاة أيضا وهو يدافعه الأخبثان لأنه يكون في كل منهم مشوش لأن الأول مشوش يعني يبغى الطعام متعلق نفسه بالطعام والثاني مشوش بكونه يصلي هو مشغول في هذا الذي يدافعه في نفسه وهو يعني البول أو الغائط. فإذا كان يعني فيه يعني هذا الذي يحس به وأنه مشغول فيه فإنه يقضي حاجته أولا ثم يصلي وهو ليس منشغل البال يعني في مثل ذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حدثت في هذا الحديث في هذه المناسبة وأنه جاء إليها قاسم بن محمد بن أبي بكر وكذلك عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن محمد الذي هو يعني يقال له يعني ابن أبي عتيق يعني أبوه يكنى الذي هو محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عتيق. فجاء إليها هذان الرجلان وهما من أقاربه وهما من أقاربه هي عمة له إلا أن الأول أعلى درجة الذي هو قاسم يعني قاسم محمد بن أبي بكر وهذا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهي عمة لهم جميعا. وكان لحانا يعني أنه يلحن الذي هو قاسم محمد قاسم محمد هذا من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين وهو فقيه مشهور وهو أيضا من رواة الحديث يعني مكثر من الرواية وكان يعني يلحن يعني في الكلام. فقالت ما لك لا تتحدث مثل ما يتحدث ابن أخيك الذي هو محمد الذي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ذكر. قالت إني أعلم السبب وكانت أمه أم ولد يعني قاسم أمه أم ولد يعني أنها ليست من العرب يعني فجاءه اللحن بسبب منها. فقالت إني أعرف السبب لأن هذا أدبت أمه وأنت أدبتك أمه يعني أن هذا أخذ عن أمه وهذا أخذ عن أمه وبينهما فرق. فغضب وضب عليها يعني أنه وجد عليها في نفسه وجلس متأثرا ولما قدم الطعام قام فقال أني فأمرته بالجلوس فقال إني أصلي ثم أمرته بالجلوس وحدثت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قولها غدر. غدر يعني كلمة يعني ذم أو كلمة ذم. فغضب القاسم وأضب عليها. أضب يعني كان وجد عليها بسبب هذا الكلام. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. النهي عن أكل الثوم والبصل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي حزرة القاص. أبو حزرة هو أبو حزرة بن مجاهد. نعم أبو مجاهد بن سعدنا من بعده بن سعد اللي بعده. لا أدخل حديث النهي عن أكل الثوم والبصل من بعده حديث النهي عن أكل الثوم والبصل. لا هذا الحديث ما جاء فيه أبو حزرة ما جاء مرتين. أبو حزرة القاص ما جاء قبل هذا ما جاء يعقوب بن مجاهد قبله. أي نعم هذا هو نفسه يعني ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين.